إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. بعض الناس بيندهشوا لما يلاقوا كاتب سياسي يتكلم بعيدا عن السياسة، بيعتقدوا أنه إذا فكيتي خشب الكتابة عن السياسة وحولتيها إلى حرير الكتابة مثلا عن المرأة، عن الحب، عن العلاقات، عن الحياة، بيتصوروا أنك خرجتي إلى عالم آخر. السياسة كما يقول زعيم عظيم مثل ديجول هي فن ممارسة الحياة، وهدف أي سياسيين في العالم هو أنه يرفعوا معيشة الناس بكل التفاصيل، يخلي اللي بياكل نوع واحد من الجبنة ياكل 5 أنواع، اللي ساكن في أوضة يسكن في 5، اللي بيمشي على رجليه يركب عربية. إذن السياسة هي فن الوصول إلى حياة أفضل. ومن ثم الكاتب السياسي إذا لم يفهم في كافة تفاصيل الحياة يتحول إلى مغلق خشب، يتحول إلى مجموعة أشواك ومجموعة مسامير مرمية على الأرض وبتهدد الناس بالجراح. مفيش مجتمع في الدنيا بيعيش فيه الرجل لوحده، ولا مجتمع تاني بتعيش فيه الست لوحدها. المجتمع هو توافق علاقات بين نوعين مختلفين من الجنس، والمجتمع الذي لا يستطيع أن يتفاعل مع النصف الآخر هو مجتمع عنده شلل نصفي. المرأة زي كل حاجة مؤنثة تبدو مترادفة أحيانا لقوة. مثلا لو لقيتي أن السلطة تجد تعبير السلطة مؤنث، تعبير الثروة مؤنث، تعبير القوة مؤنث، تعبير الأنوثة بالدرجة الأولى وفي الأصل هو أيضا مؤنث، لكن ما جرى أن الرجل فرض منطقه على المجتمع وأجبر المرأة حتى في قضية المساواة على أنها تحظى حظوه، أنها تفعل مثله، فأصبحت حتى عندما طالبت بالاستقلال لم تفرض أسلوبها ولا منطقها، وإنما فرضت أسلوب الرجل ومنطقه. ومن ثم أن المساواة كانت على عكس ما يمكن أن نتصور. بمعنى أنا أفهم مثلا أن الرجل هو اللي أشعل الحروب وارتكب مخالفات كثيرة في الحياة وقام المجازر، وفي الوقت نفسه بنتصور أن المرأة هي مساحة الرحمة ومساحة الود، وأيضا لها منطق في إنها تغير الدنيا بأسلوبها. لكن لما الراجل ورث المرأة أو المرأة أصرت على المساواة، لم أجد فرقا على سبيل المثال بين وينستون تشرشل رئيس حكومة بريطانيا الأسبق ولا مارجريت تاتشر. عشان مارجريت تاتشر تثبت أنها أكثر قوة من الرجل تصرفت بعنف أكثر فرض الرجل على المجتمع. كنت أتصور أن مارجريت تاتشر بدل ما تيجي تقول أنا بلغي كوب اللبن للأطفال وهي أم أصلا، كنت أتصور أنها تضاعف من حق الأطفال إن هم يأكلوا ويشربوا ويلعبوا، بدل ما تروح تبعت قوتها في آخر الدنيا في جزيرة مجموعة من الأبقار الشاردة، جزيرة فوكلاند في حرب قديمة من عقود سابقة، أفهم أنها تحمل مساحة السلام ومساحة التفاهم ومساحة الاتصال، وتحل الموضوع بطريقة تتناسب مع الطبيعة الأرقى والأخطر والأقوى، طبيعة المرأة. لكن ما جرى أن الرجل ورط المرأة في منطقه، وانبسطت الست لأنها قالت أنا مش بس دكتورة، أنا مش بس قاضية، أنا مش بس معلمة، أنا مش بس وزيرة، لا ده أنا كمان جنرال عسكري، فما هو الفرق؟ كنت أتمنى أن تعي المرأة أن المساواة تعني التكافؤ. لقد ورط الرجل المرأة فيما فعل وأجبرها على أن تمشي على منطقه وخدعها بفكرة المساواة، وبالتالي فإن كل قرنفلة عطاها لها فوجئت بأنها قنبلة، وعلى المرأة أن تسترد وعيها وتحول القنبلة اللي ترمت في حجرها إلى زهرة أو إلى قرنفلة. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة مع ميرفت خير الله وعلي عبد العال.